الحمد لله عالم السر والجهر، قاصم الجبابرة بالعزة والقهر. فضل بعض مخلوقاته على بعض حتى أوقات الدهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. أحمده سبحانه وتعالى على هدايته وأفعاله وخلقه وستره ورفقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتوحد بإدرار رزقه، الكريم فما مخلوق قام بحقه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله والضلال عام فمحاه بمحقه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه كلما سارت الشمس سراجا والقمر نورا في غرب السماء وشرقه. أما بعد، إخوة الإسلام الأخوات الكريمات، أوصيكم بوصية الله تعالى، وهي وصيته الخالدة الجامعة المانعة لخيرات الدنيا والآخرة، وهي وصية الله تعالى بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات، كنا قبل أيام قلائل نستقبل شهر رمضان، وكنا نهنئ الأمة وأنفسنا وأقاربنا وأرحامنا بمقدم هذا الشهر الكريم بتبادل التهاني عبر الرسائل وعبر السلام ونحو ذلك. وها نحن اليوم نستقبل أمامنا العشر الأخيرة من رمضان. عما قليل يطوى سجل رمضان بما فيه من إحسان المحسن أو إساءة المسيء، وتسبح من بعد العبرات على فراق أيام الخيرات والبركات. عباد الله، ألا إن شهركم قد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل فكأنكم به وقد انصرف. فكل شهر عسى أن يكون لنا منه خلف، وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف؟ تصرم الشهر والهفاه وانصرما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. أيها الصائمون والصائمات، ها نحن في الشوط الأخير من هذا السباق، سباق الثلاثين يوما، فيا ليت شعري: من السابق الفائز ومن المخذول الخاسر، من ذا الذي سينفض عنه سنة الغفلة ويشمر عن ساعد العزم، من الذي سيرفض ظلام التواني ويستقبل فجر العمل. حتى متى يا قلب تغرق في لجج الهوى، إن الهوى بحر، ها قد حباك الله مغفرة طرقت رحابك هذه العشر. ها هو الثلث الأخير قد بدأ، والثلث كثير، هذا موسم المتسابقين وجنة العابدين وفرصة المجتهدين. إنها العشر الأواخر ذات الفضل والمنزلة والأجر والثواب. كان صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا، وهو الذي غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنوبه، كان صلى الله عليه وسلم يستقبل العشر الأخيرة من رمضان بالاجتهاد الذي لا يجتهده في غيره، كما تخبر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. كان عليه الصلاة والسلام يخص هذه العشر الأخيرة بمزيد من الأعمال الصالحات لا يعملها في سائر شهر رمضان. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره كما يقول شراح الحديث، شد المئزر كناية عن اعتزاله لزوجاته أمهات المؤمنين رغم كون معاشرة الزوج لزوجه عبادة وقربة، ولكنه في هذه العشر يتفرغ كثيرا لحق الله عز وجل، يعتكف بين يدي الله عز وجل، ويأمر نساءه أيضا أن يتفرغن لحقوق الله عليهن رضي الله تعالى عنهن. وقيل إن شد المئزر يعني الجد والاجتهاد والمصابرة والمقاومة في مجال العبادة. وما المانع أن يحتمل من شد المئزر الأمران المذكوران كما يرجحه بعض العلماء. إخوة الإسلام وأخواتي الكريمات، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر ليتفرغ لربه وينقطع عن الدنيا ومشاغلها، وليطلب ليلة فضيلة هي ليلة القدر. وسار على نفس الطريق من بعده صلى الله عليه وسلم سارت قوافل الصالحين المقربين تقف وهي تستقبل العشر وقفة جد وصرامة واجتهاد، تمتص من رحيقها وتنهل من معينها وترتوي من فيض عطاءاتها وتعمل فيها ما لا تعمل في غيرها. يقول سفيان الثوري وهو من في منزله وقدره أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده للصلاة إن أطاقوا ذلك، يعني بالصلاة قيام الليل. هذا قتادة رحمة الله تعالى عليه يختم القرآن في كل سبع ليال مرة في غير رمضان، فإذا دخل رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة، فإذا دخل العشر الأواخر ختم في كل ليلة مرة. من شدة تعظيم السلف رحمة الله تعالى عليهم لهذه الأيام أنهم كانوا يتطيبون ويتزينون ويلبسون أحسن الثياب. يقول ابن جرير عليه رحمة الله كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر التي ترجى فيها ليلة القدر. وكان النخعي وهو الإمام الزاهد الفقيه المعروف يغتسل كل ليلة من ليالي العشر. هذا ثابت البناني عليه رحمة الله الإمام الجليل، وحميد الطويل الإمام الزاهد، يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. كان لتميم الداري وهو الصحابي الجليل من دارية في فلسطين، كان هذا الصحابي الجليل له حلة اشتراها ب1000 درهم وكان لا يلبسها إلا في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. هكذا كانوا تعظيما لشرف هذه الليالي، هكذا كانوا اجتهادا في هذه الليالي عبادة وانقطاعا لله عز وجل، وحق لهم ذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، حق لهم فعل ذلك، فإن فيها ليلة تفضل ليالي الدنيا، فيها ليلة العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح المتواصل في 1000 شهر، ليس فيها مثل هذه الليلة. ومن يقدر على عمل متواصل في أكثر من 83 سنة. إنها ليلة القدر، ليلة نزول القرآن على قلب سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. يقول الوراق عليه رحمة الله: سميت ليلة القدر لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر على رسول ذي قدر وأمة ذات قدر. إنها ليلة القدر، إنها الليلة التي تتنزل فيها الملائكة حتى تكون أعدادهم أكثر في الأرض من عدد الحصى على تراب هذه الأرض، كما حسنه العلماء في أحاديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن ملك الوحي وسيد الملائكة أجمعين جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالسكينة والسلام في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. نعم، هي ليلة السلام والأمن والأمان. إنها الليلة التي من قامها لله إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه كما صح في الحديث. إنها الليلة الفريدة من نوعها التي من ظفر بخيرها فهو الفائز والناجح، ومن حرم من خيرها فهو المحروم كما أخبر صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. فكيف بعد ذلك لا يجدون ويجتهدون في طلبها، لا سيما أن الله سبحانه وتعالى قد أخفى عن هذه الأمة وقتها وستر عن عباده موعدها ليرى الله سبحانه وتعالى جد عباده في الانقطاع له وفي التذلل بين يديه بأنواع العبادات، وكي لا يتكلوا على فضلها في تلك الليلة ويتركوا ويقصروا في سائر الليالي. ويدل لهذا المعنى أيها الإخوة ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله أخبرني أي ليلة تبتغي فيها ليلة القدر، أي ليلة تبتغي فيها ليلة القدر؟ فيجيبه صلى الله عليه وسلم ويقول: لولا أن يترك الناس الصلاة إلا تلك الليلة لأخبرتك، لولا أن يترك الناس الصلاة إلا تلك الليلة لأخبرتك، أي لأعلمتك بموعدها وزمانها وتلك الليلة بذاتها. مع أن أرجح الأقوال كما يقول المحققون من العلماء، وقد جمع هذه الأقوال وحققها الإمام الفلسطيني العسقلاني ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه على صحيح البخاري، أرجح هذه الأقوال أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى هذه الليالي هي ليالي الوتر منها، وأرجح هذه الأوتار هي السبع الأواخر، وأرجى هذه السبع هي ليلة 27 من شهر رمضان، كما حققه بعض العلماء، بل هو قول بعض الصحابة والتابعين. وكان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي المقرئ الإمام العلم يحلف ولا يستثني أنها ليلة 27. على كل، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أوصيكم في ختام هذه الخطبة الأولى بخمسة أمور. الأولى: تصحيح النية وصدق التوجه إلى الله عز وجل. هذا السباق الرمضاني العشري لا يدخله، لا يقبل اشتراك المتسابقين المتنافسين فيه إلا بالنية الجميلة، كما تقرر ذلك كثير من الأحاديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فعملك في العشر الأخيرة من رمضان لا يتقرر إلا بتصحيح العمل في داخل قلبك. الثانية أيها الإخوة الكرام، أن هذا السباق مضماره هو الاعتكاف، والاعتكاف هو عكوف القلب على الله عز وجل، هو حبس النفس في بيت الله عز وجل، وذلك ليكون الانشغال بالخالق عن الخلق، فذلكم هو الرباط، فذلكم هو الرباط. الثالثة أيها الإخوة، علينا بكثرة القيام بين يدي الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العمل في هذه الليلة: من قام ليلة القدر. علينا أن نكثر من الركوع والسجود ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقياما بالأمر الواجب في القرآن الكريم: وقوموا لله قانتين، وابتغاء للعزة والشرف الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يحصله عن طريق كثرة قيام الليل. الرابعة أيها الإخوة، أثناء السباق وأنت تتنقل من محطة إلى محطة، خذ معك سلة الدعوات، خذ معك سلة الدعوات، اجمع فيها كل الطلبات، وتخير فيها جميع الحاجات الدنيوية والأخروية، لأن الفرصة سانحة والوقت ضيق والدعوات مستجابة، قد فتحت لها أبواب السماء في ليلة القدر. أجمع وأشمل وأسعد هذه الطلبات والحاجات أن تطلب من الله العفو والعافية، وهذا الخيار الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألت أم المؤمنين عائشة عن الدعاء الذي تتخيره إن هي وافقت ليلة القدر، فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولا أفضل من ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجز الناس أيها الإخوة، كما قال صلى الله عليه وسلم وثبت عنه: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، من عجز عن الدعاء. الخامسة أيها الإخوة الكرام، أبذل المعروف والجود لتكون معروفا عند صاحب الجود سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، والإمام النووي عليه رحمة الله عليه يقول: والجود والإفضال مستحب في شهر رمضان، وفي العشر الأواخر أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الرحيم الرحمن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حبب للمؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بشر المتقين والصائمين والصائمات بالرضوان والدخول من باب الريان، ووعد التائبين الأوابين بالغفران، وأمل المقربين المتنافسين بالدرجات العلى من الجنان. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد، إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، ليلة القدر يفتح فيها الباب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع فيها الخطاب، ولا يرد الجواب إلا بالجواب من رب الأرباب. يا ليت شعري ماذا أودعتموها، وبأي الأعمال ودعتموها، أتراها ترحل حامدة لصنيعكم أم ذامة تضييعكم؟ هذا أوان السباق فأين المتسابقون؟ هذا أوان القيام فأين القائمون؟ يا رجال الليل جدوا، رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. أليس من عجب أيها الإخوة أن بعضا منا لا يحلو له التسوق وشراء الحاجات إلا في هذه الأزمنة الغالية النفيسة؟ أليس من عجب أن بعضنا يكون أكثر ولعا بمشاهدة القنوات في هذه الأيام العظيمة والليالي الشريفة؟ غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا إصابة ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا أجرها، ولا تحرمنا فضرها، ولا تحرمنا خيرها. اللهم اكتب لنا فيها أوسع الحظ من الرزق والنصيب، وبارك لنا فيما آتيتنا، واجعلنا من أهل كتابك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم لا تفرق هذا الجمع في هذا الجامع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وذنب مغفور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولزوجاتنا ولذرياتنا ولكل من أوصانا بالدعاء يا سميع الدعوات. اللهم اجعلنا ممن أصاب فضل رمضان. اللهم إنا نسألك أن تخرجنا من رمضان كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه وهي ساعة رحمة واستجابة يا رب العباد أن تلم شعثنا وأن ترد غائبنا وأن تحفظنا من كل شر وسوء وبلية وأن تجبر كسرنا وأن تهدي ضالنا وأن ترحم ميتنا وأن تشفي مريضنا وأن تعافي مبتلانا وأن ترزق عقيمنا يا سميع الدعاء يا رحيم يا غفور يا رحمن. اللهم صل على نبيك محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على سيدنا محمد يا رب العالمين ما تعاقب الجديدان وما غردت على الأرائك الطير والحمام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وإلى يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.